إلا ليطاع، والطاعة معناها الامتثال. ولهذا أقول قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. مطلوب بعد الجلسة ديت تقعد كده أنت واحد قريب منك أو تقعد لوحدك وتفكر في الآيات اللي خدتها، وتشوف إيه الجوانب اللي أضاءت ليك من هذه الآيات، وإيه وجه القصور عندك المخالف فيها، سواء كان مخالفة أو تقصير أو هكذا. شوف إيه القصور واجبره بما تعلم، سواء في واقع عملي أو في واقع قلبي. ساعات تكون مسألة قلبية اعتقاد، يقول كده كان عندي اعتقاد خاطئ كذا وصححته كذا، وده يستوجب علي كذا، أنا طب ما بعملش كذا وما بعملش كذا، المفروض أصحح ديت المفروض. فبتخرج كل يوم بهذه المعلومات، إنك إما بتثبت شيء سبق وإما بتصحح شيء كان خطأ في المستقبل يبقى بوضع جديد. دي نصيحة خارجة عن الموضوع دوت، تمام. الحاجة التانية إن الجلسة ديت إخوانا، أو هذه الجلسة، مش فقط نحن بنسمع، لا، في تفاعل، تفاعل بين اثنين، اللي بيلقي واللي بيسمع، وبناء عليه مش واضح شيء استوضحه اسأل عنه. ثانيا بنقرأ وانت بتحفظ في نفس الوقت، لان الآية بناخد فيها مش اقل من 10 دقائق ربع ساعة، يعني السطر سطرين بنقعد فيه ربع ساعة، كلمة كلمة بنفسرها ومعاني واجمالي، واقرأ ثاني ونقرأها مرة ثانية. فاقل شيء انك على الاقل تخرج حافظها من هنا، يبقى تخرج حافظ وفاهم الآية، ما بقي لك تراجعها في البيت على مهلك، سواء انت وحد صديق ليك او زميل لك او فرادة بنفسك، واضح، وتفهمها وتسمع معانيها وتبدأ تحاول تطبق ما فيها. يقول رب العزة سبحانه وتعالى ولو ان، وعايزين صحصحة لان فيها صحصح، ويعني ما تبقاش كسلان وساند لا لا لا، على طول انت هتحفظ ومنتبه مع الايات عشان هنراجع وهنسأل وهتسمع. ولو أنا كتبنا عليهم، لو دي حرف ايه؟ حد يعرف؟ لو جاء فلان لأعطيناه، يبقى فلان اتفضل كمل حرف امتناع صح، يعني لو جاء فلان لأعطيناه، يبقى فلان جاء ولا ما جاءش؟ أعطيناه ولا ما أعطيناهوش؟ يبقى لم يأتي ولم نعطيه، مش كده؟ لو جاء لأعطيناه، فامتنع المجيء فامتنع الإعطاء، بيسموه حرف امتناع. ليه؟ لامتناع. ولو أن كتبنا عليهم، يبقى كتب ولا ما كتب شيء؟ يبقى لم يكتب، يبقى لم يكتب، واضح؟ ما فعلوه، فعلوا ولا ما فعلوش؟ مش كده؟ طيب، يبقى حرف امتناع لامتناع. يقول الله عز وجل ولو أن كتبنا عليهم، يعني لو أن أمرناهم، كتابة هنا كتابة شرعية، كتابة شرعية مش كتابة قدرية، ما في كتب الله يبقى دي كتابة قدرية كونية سيكون كون، وفي كتب الله بمعنى أمر الله اللي هي الكتابة الايه؟ الشرعية. في كم نوع من الكتابة؟ الأولى اسمها تنفذ ولا لا تنفذ؟ تنفذ، لا اختيار العبد فيها. والكتابة الشرعية قد يفعل الإنسان وقد لا يفعل، خلاص. فكتب الله علينا الصلاة، في اللي بيصلي في اللي بيصليش، كتب علينا الزكاة، في اللي بيزكاة، دي اسمها كتابة ايه؟ شرعية. ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، لو كتب القتل والخروج من الديار على هؤلاء، اللي هم مين؟ كلام عن مين؟ اليهود، واحد من المسلمين، هم فعلا القولان اللي ذكرهم المصنف رحمه الله، قال لو أن الله سبحانه وتعالى لو كتب القتل والخروج من الديار على هؤلاء الموجودين من اليهود ما فعله إلا القليل منهم، أو لو كتب ذلك على المسلمين ما فعله إلا القليل منهم. لو الله كتب هذا الآية ما فيهاش لمين؟ لو أن كتبنا عليهم، يا ترى الكلام على يهود ولا على مسلمين؟ تحتمل الاثنين. ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أن يقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ما فعلوا هذا المكتوب الذي دل عليه قوله كتبنا، أو ما فعلوا القتل والخروج. يبقى لو كانت القتل والخروج كنا قلنا ما فعلوا هما، لأنهم كام؟ اثنين. لكن احنا قلنا الكلام ده كذا مرة، إنه ممكن يعود الضمير على واحد من مذكورين أو على ثلاثة، ويبقى المقصود الثلاثة، واضح إخواني؟ ويكون المقصود ليه؟ الثلاثة. وضربنا ذلك أمثلة كثيرة كذا مرة. ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه، يعني ما فعلوا هذا المكتوب أو ما فعلوا هذين المذكورين إلا قليل منهم، لا يمتثل هذا الأمر إلا القليل. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به اللي هو إيه؟ اتباع الشرع والانقياد لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، خيرا لهم في الدنيا وخيرا لهم في الآخرة، وأشد تثبيتا لأقدامهم على الحق فلا يضطربون في أمر دينهم. وإذا أي إذا فعلوا هذا الذي يعظون به لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، يبقى وقت فعلهم لهذا الذي وعظوا به لآتيناهم من لدنا، من لدنا يعني من عندنا أجرا عظيما، ولهديناهم صراطا أي طريقا مستقيما لا عوج فيه، فيصل إلى الخير الذي يناله من امتثل أمر الله وانقاد إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الآية في الحقيقة أخواني فيها لفتة قوية جدا أو لفتتان. الأولى، لا يأمرك الله إلا بما فيه خير، فإذا كان ذلك في قتل وخروج من الديار الذي هو ظاهره شر وقسوة، فكيف لو كان فيما ليس بظاهره شر؟ يقول الله عز وجل تاني الآية، ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، دي سيبها على جنب دلوقتي، أنا عايز اللي بعدها، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم. لو ربنا أمرك بقتل نفسك وخروجك من ديارك لو خرجت يكون هو ده الخير ليك، فكيف لو أمرك ويعظون ظاهره قتل وظاهره خروج من الديار حاجة شديدة، طب ايه المصلحة في كده؟ طب ايه المنفعة؟ طب ايه الخير المترتب؟ ايه الدين مبني على المصالح؟ في المصلحة اللي وراء هذا الامر؟ لو امر بهذا سبحانه وتعالى، ولو الامتناع لم يامر، لو امر بهذا ففعلت لكان خيرا لك رقم واحد، واشد تثبيتا، واشد تثبيتا، واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. اما بقى لو امر بشيء، اقيموا الصلاة، اتوا الزكاة، وبالوالدين احسانا، وذي القربى، يتاما، مساكين، اذا هذه الاوامر تعلم ان فيها من الخير ما لا يقدر قدره الا الله سبحانه وتعالى. كل امر الله سبحانه وتعالى تمتثله اعلم ان فيه من الخير ما يعلم الله، حتى لو كان ظاهره كما سمع اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم. ولو انهم فعلوا ما يوعظون به، لو وعظ الله به، لو امر الله به، لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. الفائده الثانيه، امتثال الامر يثبت الممتثلين ويعظم لهم الاجور ويهديهم السبيل القويم. ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم، دي واحده، وأشد تثبيتا، لما بتمتثل في أمر ربنا هيثبتك أكثر على الحق وتستطيع أن تمتثل أمر آخر. معايا يا إخواني؟ فالحسنة تأتي بالحسنة والامتثال يأتي بالتثبيت. أنت تدعو ربنا سبحانه وتعالى يثبتك، اللهم ثبتنا على الحق في الحياة وعند الممات. عايز تثبت على الحق ليه أسباب، جعل الله عز وجل لكل شيء سبب، من اسباب التثبيت ان تمتثل الامر. امتثل الامر تثبت، امتثل الثاني يزيد ثباته. ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم، يهديك الله سبحانه وتعالى الى ما لم تهتدي به من قبل. خلاص. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. وإذا لآتيناهم ولهديناهم صراطا مستقيما. ولهديناهم صراطا مستقيما. سمع. لو أن كتب عليهم أن قتلوا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ولو أنا كتبنا إلا قليل منه ولو أن قليل من ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به وإذا لآتيناهم من لدنا ولهديناهم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فأولئك مع الذين أنعم ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. آيات عظيمة وترغيب شديد. سؤال: هل تحب أن تكون مع محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل تحب أن تكون مع موسى وعيسى عليهما السلام؟ هل تحب أن تكون مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب؟ هل تحب أن تكون مع داود وسليمان؟ هل تحب أن تكون مع أيوب وإلياس؟ هل تحب أن تكون مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ هل تحب أن تكون مع شهداء بدر تحب ان ربنا سبحانه وتعالى يجعلك معهم، تحب تبقى منزلتك في الجنة مع هؤلاء، ترغيب شديد. المسألة بسيطة، أطع الله والرسول تكن مع الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة بسيطة، الأجر عظيم جدا، والأمر هين يسير لمن يسره الله عليه. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ومن يطع الله والرسول فأولئك، أي الطائعين لله والرسول صلى الله عليه وسلم، مع الذين أنعم الله عليه. دي فسرت آية الفاتحة بنقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه. قال الله عز وجل فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، نفس الآية نفس العبارة. يبقى مين أنعم الله عليهم؟ قال من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يقول المصنف رحمه الله والصديق هو المبالغ في الصدق كما تفيده الصيغة، صيغة مبالغة، مش صادق، لا صديق، صادق جدا. بالصدق مع الله عز وجل، الصدق مع الله سبحانه وتعالى، انا امنت به وصادق في ان انا امنت به، وبالتالي بامتثل واطيع وصادق في ذلك، مش كلام. فالصدق يكون بالافعال كما يكون الصدق في الاقوال. اسمع الى قول الله تعالى اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. ايه رايكم؟ هل محمد رسول الله؟ ردوا عليه، شهادة صدق ولا شهادة صدق؟ والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. ده شهادة وشهادة صدق، انك لرسول الله، لكن الواقع خلاف ذلك. دي شهادة ظاهرة، الباطن خلاف ذلك، ما كانوش صادقين في هذه المقولة وربنا حكم عليهم بالكذب، رغم ان المقولة في نفسها مقولة صدق. ده اللي قلت لكم في اول الدرس يا اخوان، كلام كويس كلام جميل، لكن الواقع اللي بيثبت صدقك من عدم صدقك في هذا الكلام هو الذي يقول انك صادق ولا كاذب. قال الله ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين، معروف الانبياء، والصديقين، قيل لهم فضلاء اتباع الانبياء، الخلص من اتباع الانبياء اسمهم صديقون، والشهداء من ثبتت لهم الشهاده، والصالحين أهل الأعمال الصالحة. قال الله عز وجل وحسن أولئك رفيقا. أولئك هم مين؟ نبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يقول لك نعم الرفق، حسن أولئك المذكورون رفيقا. والرفيق مأخوذ من الرفق ولين الجانب، والمراد به المصاحب لارتفاقك بصحبته. يقول لك رفقة، تعرفين رفقة يعني ايه؟ يعني يرتفق بعضهم، الصحبة اللي فيما بينها وما بينها رفق، كل واحد قلبه على الثاني، كل واحد بيحب الثاني، يسمى رفيقا، ارتفق به. وحسن أولئك رفيقا، نعم الرفقة، نعم الرفقة. وده الدعاء اللي ندعو به في كل فاتحة، كلما قرأنا الفاتحة في كل ركعة وفي غيرها من الركعات نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وبالتالي الآية التي قبلها ولهديناهم صراطا مستقيما لو أطاعوا أمر الله وفعلوا ما يوعظون به. ثم جاء هذا الترغيب الشديد ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. الحقيقة أنا أرى أن هؤلاء المذكورون الأنبياء والصديقون لهم أعمال عظيمة، والشهداء وجهاد طويل. بس حتى يقول لك أطع الله وأطع الرسول والحقك بهم، فسبحان الله، مع أنك لن تعمل بعملهم، لن تتحمل ما لاقاه محمد صلى الله عليه وسلم من الأذى، ولا ما لاقاه موسى ولا عيسى ولا إبراهيم، ولا ما لاقاه أحد من الأنبياء والمرسلين، ما تعرضوا له أمور شديدة وزلزلوا زلازل عظيمة في حياته، ومع أنك لم تتعرض لما تعرضوا له تنالوا الرفقة معهم. سبحان الله، تكون مع هؤلاء بهذا العمل اليسير، أطع الله وأطع الرسول. نسأل الله أن يستره. فاكرين المرأة اللي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وخطيبة النساء الرجال بيحضروا الجمع والجماعات وجهاد، النبي صلى الله عليه وسلم بيخبرها بعمل اللي هو طاعتها لزوجها. يعدل ذلك؟ قال ده عمله بالنسبة إليه جهاد وجمع وجماعات وتحمل هذه المسؤوليات والتبعات، إيه؟ مقابلها اعمل العمل ده تعدل لك الأجر ده كله. نفس الكلام، اعمل العمل ده أطع الله والرسول يحصل لك هذا الأجر العظيم. اللحوق بهؤلاء تكن مع هذه الرفقة وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله، اللهم آتنا من فضلك، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يعلم الله صدقك في اتباعك وطاعتك، يعلم الله امتثالك ظاهرا وباطنا وطاعتك ظاهرا وباطنا، يلحقك بهؤلاء. اللهم الحقنا بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين واجعلنا من وفقائهم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. سمع وسامع. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل. خليك الذال دائما بطرف اللسان. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. أحمد. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به كان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. أين محمد عبد الحفيظ؟ طيب سامع محمد بس زي ما توعدنا. ايوه ولو انا كتبنا عليكم ان تقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم، ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما، ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم إن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. إن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز. وإن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. ولئن أصابكم أيها الذين آمنوا خطاب لخلص المؤمنين وأمر لهم بجهاد الكفار والخروج في سبيل الله. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. بالمناسبة يقال حذر وحذر الاثنين صح. خذوا حذركم كمثل ومثل زيها تماما مثل ومثل حذر وحذر الاثنين صح. خذوا حذركم باللغة الثانية نوري خذوا ايه حذركم يبقى حذر وحذر. خذوا حذركم تنفروا ثبات. ما معنى ثبات؟ غلط. ثبات جمع ثبة. ثبات جمع ثبة وثبة اي جماعة. انفروا جماعات. جماعة وجماعة وجماعة كل جماعة لوحدها. او انفروا جميعا مجتمعين كلكم في جيش واحد. احيانا يبعث سرية صلى الله عليه وسلم. سرية دي يعني ايه؟ مجموعة ثوبة. خلاص انثروا ثوبات، مجموعات متفرقة، يرسم مجموعة هنا ومجموعة هنا ومجموعة هنا ومجموعة، او انفروا جميعا كل ده، الكتائب دي كلها والمجموعات دي كلها مجموعة في ايه؟ في جيش واحد. انفروا ثبات او انفروا جميعا، ومعنى الآية الامر لهم بان ينفروا على احد الوصفين ليكون ذلك اشد على عدوهم وليأمنوا من ان يتخطفهم الاعداء اذا نفر كل واحد منهم وحده. هنا فيش في الآية ان ينفر وحده، امال في ايه؟ ثبات او انفروا جميعا. وقال بعض اهل العلم هذه الآية منسوخة، قالوا الآية دي منسوخة، ده الكلام ده كان في اول الاسلام، انهم لا ينفروا الا ثبات يعني جماعات او جميعا، كله يخرج كثير للجيش كله. بعضهم قال الآية دي منسوخة بقول تعالى انفروا خفافا وثقالا في سورة توبة، انفروا خفافا وثقالا، اذا كان في امره بالنفرة للفرادة كل واحد لوحده وثقالا مجموعات. وكذلك بقوله تعالى إلا تنفروا يعذبكم، قالوا هذا فيه أمر بالنفور ليس في جماعة. يقول المصنف والصحيح أن الآيتين جميعا محكمتان، عكس محكم إيه؟ منسوخ. هنا يقصد محكمتان معنى فيش نسخ فيهما، وصح المحكم عكسه المتشابه، لكن المقصود هنا بالإحكام آية منسوخة وآية محكمة يعني ثابتة باقية ما تنسختش. أن الآيتين جميعا محكمتان، إحداهما في الوقت الذي يحتاج فيه أو يحتاج فيه إلى نفور الجميع، والآخر عند الاكتفاء بنفور البعض دون البعض. أرحمك الله. يبقى مش جاءت الآية الثانية نسخت الكلام ده، لا، ده هي أحوال. ففي حال يحتاج إلى أنها تنفر جماعات، وفي حال ينفر فيها البعض ونفر قليل، مش لازم يكون جماعة. واضح اخواني؟ دي تختلف باختلاف الاحوال، مش آية نسخت آية، ده كلام المصنف رحمه الله. يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا، خذوا حذركم يعني احذروا، فانفروا ثبات او انفروا جميعا. طب خذوا حذركم، يبقى لحظة انتظروا لا تنفروا، خذ حذرك وخليك متداري بقى عشان ايه؟ لا، خذ حذرك، ها، خذ الاسباب اللي تحذر بها العدو وانفر. واضح؟ ها، مش خلي بالك يعني ما تتعرضش واحذر من الناس يبعد عنهم، لا لا لا، خذ حذرك مع اقبالك مع نفرتك ثبات او نفرتك مع الجميع. واضح؟ وان منكم لمن ليبطئن. في الحقيقة كلمة وإن منكم لمن ليبطئن لسه الكلام متصل، فإن أصابتكم مصيبة، لكن الكلمة ديت فعلا بتهز القلب، منكم لمن ليبطئن، ومنكم مثبطين، منكم متأخرين، منكم متأخرين متباطين، وإن منكم لمن ليبطئن. الكلمة دي لما تسمعها وتلاقي نفسك بتتباطأ في الطاعة، تعلم ان ده مش مراد الله منك، وتعلم انك على خوف، ينبغي ان تكون على خوف. ليه؟ التباطؤ في الطاعة مؤشر لاشياء كثيرة، مؤشر لاشياء كثيرة. اولا هو علامة نفاق، نعوذ بالله من النفاق واهله، علامة نفاق. المنافق مش عايز يعمل العمل وبيعمله مراءة او مظاهرة. الصف ده كده في اتنين نايمين، صحوه الاثنين اليمين دول، واحد اسمه اسماعيل واحد اسمه بردك اس بس تانية اس ولا اس اسماعيل واسام، اصحى انتوا الاثنين ولا انت نمت على حس اسماعيل قاعد قدامك في السواء يقول لك ما تقعدش جنب حد نايم ارجع ورا، لا حد جنبه نايم يقول لك هتنايمنا، هو نفس الكلام، ما تقعدش في الدرس اصلا حد نايم ولا ورا حد نايم اصلا، هينايمك معاه. وإن منكم لمن ليبطئن، تبطئة والإبطاء معناها التأخر، تأخر عن الطاعة. وخلي بالك عكس كلمة البطء إيه؟ السبق والمسارعة، في سابقون وفي متباطئين، في سابقون وفي متباطئين. لما النبي صلى الله عليه وسلم يكون في مسير مع أصحابه يقول لهم سبق المفردون، فكل عمال يبص، ما هم ماشيين في طريق، كل عمال يبص قدام مين اللي سبق. قيل لهم المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. احنا قاعدين كلنا اهو، في ناس اكثر ذكرا من الاخرين، دول سبقوا، احنا خارجين للجهاد كلنا، لكن في ناس اكثر ذكرا، في ناس سبقت. اوعى تكون من المتباطئين في الطاعات، وان منكم لمن لا يبطئن فان اصابتكم مصيبه. انا بقول ده ككلمه عامه لو وقفنا عندها، وده طبعا مش هو المراد في الايه، وان منكم لمن لا يبطئن وبعدين فان اصابتكم مصيبه، خلاص ده تباطأ عن الخروج للجهاد، قاعد على الخروج للجهاد، عايز من بعيد يشوف الدنيا هتمشي ازاي، عايز من بعيد يشوف الدنيا هتمشي ازاي. كلام اللي بيقوله دوت صح ولا بعد شويه هياخد الناس ديت، بعد شويه الناس دي هتقتل؟ الحمد لله انا مش معاه. طيب الناس دي ربنا رفعها وكتب لها نص وكتب لها امه وبقى هم اليوم السياده، ياه يا ريتني خرجت معاهم، يا ريتني كنت معاهم. ده سلوك المنافقين، ده سلوك المنافقين. انت في قضيه يا معتقد فيها يا مؤمن بيها مش مؤمن بيها، مؤمن بيها بتبذل لها روحك ومالك وحياتك ووقتك وكل شيء، وبقدر هذا الايمان بيكون اقبالك واسراعك او تباطؤك. وان منكم لمن لا يبطئن فان اصابتكم مصيبه قال قد قتل او هزيمه او هزيمه او ذهب مال، ايا كان ايا كان المصيبه، فان اصابتكم مصيبه، ما قلنا لكم يا اخواننا، ما قلنا لكم يا اخواننا السكه دي مش صح، ما قلنا لكم يا اخواننا بعيدوا عن الموضوع ده. تلاقي بقى كلام المثبطين المتباطئين المنافقين. فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله عليه، شفتوا الحمد لله، الحمد لله مشيتش معاكم، الحمد لله شفتوا، لو كنتوا سمعتوا كلامي فحصل لكم اللي حصل، كنت زمانكم أمنتم كما أمنت أنا. هذا أمن في الظاهر في الدنيا، ولكن بقى بغضب من الله وسخط. الكلام ده مهم جدا يا اخوان، ما يغركش الأمور الظاهرة في الدنيا، الدنيا مش نهاية المطاف، ده الدنيا أول الطريق، ده 60-70 سنة لسه الطريق طويل، لسه المشوار طويل، واضح اخواني؟ فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي. تعرف الحرام يقول الحمد لله ربنا سترنا لبلادي، أهو ده قد أنعم الله، ده إنعام عليك، إنعام عليك إنك تكون متقاعد ومتباطئ وما تخرجش معاهم، هو ده الإنعام تماما. زي اللص يقول الحمد لله ربنا سترها لبلادي، سترها إيه؟ ده بيمهلك يا مسكين، ده بيمهلك، يدي فرص عشان تتوب، مش سترها وياك معناها بيبارك عملك فسترها، وانه بيبارك قعودك وتباطؤك فده انعام عليك عشان ما تصابش بهذه المصيبة ابدا. هذه المصيبة تعني اتخاذ شهداء، هذه المصيبة تعني رفع على درجات في الجنة، دي مش مصيبة، دي نعمة عظيمة انت حرمت منها، فالانعام عليك ان تخرج معهم ويصيبك ما اصابه، ولا يصيبك الا ما كتب لك حتى لو كنت على فراشك. قال سبحانه فإن أصابتكم مصيبة قال هذا المنافق هذا المتباطئ قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. الحمد لله ربنا كرمنا وما خرجناش معهم، ده مسكين، ده مسكين، ده السكينة سلقوها مش حاسس. قال ولئن أصابتك ولئن أصابكم فضل من الله، إيه هو الفضل هنا؟ فوز غنائم، لا يقولن مؤكدا يعني بالله ما هي كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، يعني هو عايش في وسطنا وفي ألوان من التوادد وألوان من الصلات وفي تعاقد، متعاقدين كلنا نحن نخرج مع بعض للجهاد ونفعل كذا، كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، كأن ده مش موجود، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. يبدأ يتحسر على عدم الخروج معهم، لو كنت خرجت كان هيقسم لي من هذه الغنائم في كذا، لو كنت خرجت كان زمان صورتنا كويسة وما قالوش ده فلان متقاعد. إذن هو مش باكي على فقدان آخرة، ده هو باكي على فقدان إيه؟ فقدان دنيا. الله يا أخواني ما أكثر أمثال هؤلاء، متباطئين متقاعدين خلاص هما كده في وقت المودة وفي وقت السلم وفي وقت ما فيش اي مشاكل معكم. لكن اول ما يتوجد خيفة من اي شيء وفي بعيد كده يشوف ايه اللي هيحصل ايه اللي هيحصل، مش يقبل معتقدا، لا لا لا، مستني يشوف ايه اللي هيحصل. ده القضية عنده غير ثابتة في قلبه، ده لسه مذبذب مش عارف، فبيتباطأ. فالتباطؤ بقول لكم بيدل على صفات سيئة جدا، اهمها النفاق او اعلاها النفاق، فاحذر. ثانية عدم الثقة في وعد الله ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم، ما نسيت ان وعد الله حق، يدل على عدم ايمانك بالقضاء والقدر، ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك، يدل على اشياء كثيرة جدا في امور اعتقادات. يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا، فانفروا ثبات او انفروا جميعا، ما معنى ثبات يا مصطفى؟ الله يفتح عليك. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة. ولئن أصابكم ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. قل عبد الرؤوف. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتا أو انفروا جميعا. وإن منكم لمن ليغطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني. لا ما تقولش بقى كلمته على لسانك. كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت عايزين واحد من الجهة دي كده، الجهة اللي ما بتتكلمش خلاص معانا دي، انا هاني للترابيزة هناك. فانفروا ثبات انفروا جميعا. ليه دي بكسره ودي بفتحه؟ مع الجمله واحده اهو. اتفضل. فين التكسير والتكسير مال؟ ثبات جمع تكسير. مين يوافق ان ده جمع تكسير؟ جمع مؤنث سالم. وبينصب ايه جمع مؤنث سالم؟ كسر. السؤال الثاني برضك في الجهه دي، طب هو منصوب ليه؟ ثبات وجميعا اعرابها اتفضل. حال انفروا حال كونكم جماعات متفرقة او حال كونكم مجتمعين في جيش واحد. فليقاتل في سبيل الله الذين يشؤون الحياة الدنيا بالآخرة فليقابل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة فين الفعل؟ وفين الفاعل؟ ايه اللي جه ما بين الفعل والفاعل؟ تقدم الظرف في سبيل الله طبيعي جمله بتيجي فعل وفاعل قدم هنا قوله في سبيل الله اصل الجمله فليقاتل الذين يشرون الحياه الدنيا بالاخره في سبيل الله واخدين بالكم ازاي الظرف ده معمول فيه فالعامل لازم يجي قبله العمل فيه اللي هو الكلام ده خذوا حذركم آسف الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة طيب لماذا هذا التقديم ليه قال فليقاتل في سبيل الله؟ قدم هذا الظرف على الفاعل للاهتمام به، الاهتمام به. المسألة انه قتال في سبيل الله، مش حمية، مش شجاعة، مش طلب لمغنم، مش لشيء، انما هو كم مرة تكررت في سبيل الله في هاتين الآيتين؟ ثلاث. فليقاتل في سبيل الله، ومن يقاتل في سبيل الله، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. ثم خلاص من اول مرة اتعرف. لا يا اخوان، يؤكد هذا المعنى. والكلمة دي لوحدها ترغيب في العمل في سبيل الله، يبقى هخرج. المفروض كده، في سبيل الله يبقى هخرج. الله لا يضيع اجر المحسنين، الله لا يضيعني، الله يعظم لي الاجر، الله غني عني، يقول في سبيل الله، لا ده انا اخرج للغني سبحانه وتعالى. الكلمة لوحدها فيها تحفيز يا اخوان على الخروج في سبيل الله. فالكلمات ما تمرش عليك كده. رب العزة سبحانه وتعالى يقول لك تخرج في سبيلي، في سبيل الله، بالله لي يقول الشيء كن فيكون، يبقى كده عايز يكرمني على طول كده. تخرج في سبيل الله، وربنا سبحانه وتعالى هو المتكلم، الكلام ده كلام ربنا. يقول لك تخرج في سبيلي، ده ربنا غني، يبقى كده ده ما اخرج في سبيله وعايز يكرمني. ولو رفع روحي اليه، بل الكرامة العظيمة، ولهذا اعظم كرامة كرامة الشهداء. الصحابة فهموا المعنى ده، وكل الناس صلى الله عليه وسلم يرغبوا في عمل، يقولوا له ولا الجهاد في سبيل الله، كل العمل ده ليه اجر كذا، يقولوا له ولا الجهاد في سبيل الله. طبعا هم فاهمين كويس جدا الجهاد في سبيل الله ده حاجه كبيره جدا، كفايه ان اسمها في سبيل، في سبيل الله. الله الذي يقول للشيء كن فيكون، يقول تخرج في سبيلي، معناها انا غني عنك وقادر على ان اقول للشيء كن فيكون، وعلى ان انصر واثبت واؤيد. هو النصير سبحانه وتعالى، ويقول لك طب اخرج في سبيل، يبقى اكيد في حاجة تانية، يبقى مش المقصود ذلك، ده المقصود اكرامك انت، ان احسنتم احسنتم لانفسكم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالاخرة. يعني يشرون، يبيعون، يعني يبيعون، يبيعون الحياة الدنيا بالاخرة. واضح؟ الذين يشرون الحياة الدنيا، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. انت عايز تقول ان احنا قلنا يبيعون، يبقى الباء دخلت على المدفوع، اصل كده انا فاهم قصدك، لكنه جاء بكلمة يشرون، اذا صار المعنى ان المدفوع هو الحياة الدنيا، عشان كده ما جاش يبيعون. لو قال يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة، يبقى المباع هو ايه؟ الآخرة، للبادخ. لكن جاب كلمة يشترون، لكن بقول لك المعنى الآن في الجملة انهم باعوا دنياهم ليشتروا ايه؟ اخرى. فالمشترى هو الآخرة وهم المؤمنون. فليقاتل في سبيل الله، وملاحظين الفاء، فليقاتل، ايه الفاء ديت؟ قال لك وهذه الفاء في قوله فليقاتل جواب الشرط المقدر، أي إن لم يقاتل هؤلاء المذكورون سابقا الموصوفون بأن منهم لمن ليبطئن، فليقاتل المخلصون الباذلون أنفسهم البائعون للحياة الدنيا بالآخرة. ثم وعد المقاتلين في سبيل الله بأنه سيؤتيهم أجرا عظيما لا يقادر قدره، أو لا يقادر قدره، وذلك أنه إذا قتل فاز بالشهادة التي هي أعلى درجات الأجور، وإن غلب وظفر، أو وإن غلب وظفر، كان له أجر من قاتل في سبيل الله مع ما قد ناله من العلو في الدنيا والغنيمة. واضح إخواني؟ قال المصنف الآية بتقول إيه؟ وما لكم لا فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فظاهر الآية التسوية بين الاثنين، فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه، سواء قتلت كنت شهيد أجر عظيم، سواء غلبت وانتصرت وعدت بالفوز والغنيمة ديك أجر عظيم. فظاهرها التسوية، إلا أن كلمة أجر عظيم تتفاوت، تتفاوت معايا إزاي؟ فده لي أجر عظيم وده لي أجر عظيم، لكن الأجر هنا أعظم، لكن الاثنين اسمهم إيه؟ أجر عظيم. فلا مانع من التفاوت وإن كان ظاهر الآية التساوي، مش التفاوت في اللفظ، التفاوت في كلمة فوز عظيم. ده كلام المصنف رحمه الله. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، شوف الكلام من رب العزة القوي الغالب. ايه المانع؟ خطاب للمؤمنين المأمورين بالقتال بطريقة فيها التفات، ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. مين يعرفين كلمة مستضعفين؟ يا ترى دي جملة ابتدائية ينفع اقول وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون. ونكمل الجملة الآية، ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع الوقف دوت. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، وقف، يصلح ولا لا يصلح؟ ليه؟ مالها؟ مجرورة، ليبقى معطوف على ايه؟ الله يفتح عليك، لله يفتح عليك. يبقى في سبيل الله والمستضعفين، الاحتمال الاول ان المستضعفين معطوفة على كلمة سبيل، يبقى في سبيل المستضعفين من الرجال والنساء الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية اللي هي مكة الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصير. ما بتخرجش ليه في سبيل الله؟ خلي بالك، ما بتخرجش ليه في سبيل المستضعفين؟ سائد اخوانك ليه المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القوة؟ ده في التفات عظيم اخواني، انه ينبغي للمؤمن الذي يفهم معنى الايمان ومعنى الاخوة الايمانية انه اذا علم ان هناك مستضعفين، ان هناك مستضعفين من رجال ومستضعفين من نساء وولدان لا يستطيعون أن يخرجوا ولا يستطيعون أن يواجهوا عدوهم، خلي بالكم، والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية ومش قادرين يخرجوا، والظلم واقع عليهم والقتل واقع عليهم والعدوان واقع عليهم، والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك، يعني من عندك وليا واجعل لنا من لدنك نصير، دولك ما يستحقوش أنك تخرج لهم وفي سبيلهم؟ واحد يقول هو ده شرك، مش مفروض في سبيل الله فقط؟ وده أمر الله لك، هذا موجب الإيمان بالله عز وجل. هم دول بيني وبينهم قرابة، ده اللي بيني وبينهم أخوة إيمانية التي تعني الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فهذا لون من الجهاد في سبيل الله عز وجل. ده المعنى الأولان، المستضعفين معطوف على إيه؟ على سبيل، وقيل معطوف على الله، على لفظ الجلالة الله، في سبيل الله والمستضعفين، والمستضعفين من الرجال والنساء الذين يقولون كذا وكذا إلى آخر الآية. إذن والمراد آسف والمستضعفين مجرور عطفا على الاسم الشريف اسم الجلالة، أي ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين حتى تخلصوهم من الأس وتريحوهم مما هم فيه من الجهل. ويجوز أن يكون منصوبا، منصوبا مش مجرورا، على الاختصاص، خلاص، كأنه قال وأخص المستضعفين فإنهم من أعظم ما يصدق عليه سبيل الله. يبقى ينفع نور المستضعفين منصوبة بالياء، منصوبة بالياء لأنها جمع مذكر سالم، على الاختصاص، يعني وأخص المستضعفين فإنهم من أعظم ما يصدق عليه سبيل الله. نعم، عايز ايه بتقول ايه؟ نعم، والمراد بالمستضعفين هنا من كان بمكة من المؤمنين تحت إذلال الكفار، وهم الذين كانوا يدعو له، كان يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة. والمستضعفين من المؤمنين كان هم دولة المستضعفين الموجودين فين؟ في مكة. ولا يبعد أن يقال، وده اللي تستريح له النفس، ولا يبعد أن يقال إن لفظ الآية أوسع، والاعتبار بعموم اللفظ لولا تقييده بقوله الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، فإنه يشعر باختصاص ذلك بالمستضعفين الكائنين في مكة، لأنه قد أجمع المفسرون على أن المراد بالقرية الظالم أهلها إيه؟ مكة. وقوله من الرجال والنساء بيان المستضعفين، مستضعفين من الرجال ومستضعفين من النساء، مستضعفين من الولدان. إذن الآية ظاهرها وعلى ما أجمع عليه المفسرون من القرية الظالمة أهلها مكة، يبقى المقصود بهم المسلمين اللي كانوا في مكة في ذلك الوقت، الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة وأمثالهم من المستضعفين الذين لم يستطيعوا الخروج من مكة، الذين قيل فيهم في السورة الأخرى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة. الآية هم دولة المستضعفين اللي كانوا موجودين في مكة ولم يستطيعوا الخروج. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية يترى المقصود دولة فقط، حتى لو كان هؤلاء هم المقصودون وأجمع المفسرون على هذا المعنى، فإن هذا المعنى عام يشمل المستضعفين في كل وقت، أي وقت وجد في جهات سبيل الله وفيه مستضعفين وقع عليهم الظلم، رجال ونساء وأطفال يقتلوا ويشردوا ويعمل فيهم السيف ويعتدى عليهم، ألا يقاتل في سبيلهم؟ ألا يخرج العبد لأجلهم؟ فالآية معناها عام حتى وإن كانت نزلت في هؤلاء. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. هؤلاء الذين ليس لهم إلا التوجه إلى الله بالدعاء وطلب ولاية الله ونصرة الله سبحانه وتعالى، ألا تكون أنت من أولياء الله الذين يؤيد الله ويثبت بك هؤلاء وينصرهم؟ الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لكن الفرق كبير، أنت بتقاتل في سبيل الله وهو بيقاتل في سبيل الطاغوت. الطاغوت فسرناه أكثر من مرة، الشيطان الكاهن ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى وهو يرضى بهذه العبادة، مش كده؟ قال المصنف والراجح هنا من الطاغوت الشيطان، لأنه في نفس الآية قال فقاتلوا أولياء الشيطان، فقال لك يبقى المقصود يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا هؤلاء أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. مكره ومكر من اتبعه وأولياءه مكر ضعيف، مع أن ربنا سبحانه وتعالى سماه مكرا كبارا في الآية الأخرى، والمصنف هنا ألحق مكر من اتبعه من الكفار بمكر الشيطان الضعيف. فهل كلام المصنف هنا يتعارض مع الآية؟ أبدا، لأن مسألة كبير ومسألة ضعيف نسبية، فهو مكر كبارا بالنظر إلى مكر البشر، لكن إذا نسبت ذلك إلى مكر الله هو لا شيء، مكرهم في ضلال وكيدهم في ضلال، شوصلوا بالحال شوصلوا بالحال خلاص. ولكن أنا أرى والله أعلم أن هنا الكيد كيد الشيطان، وإضافة أن كيد الكافرين إليه مضاعف ليه؟ وإن أضفناه كما قال المصنف يبقى نحتاج لهذا التأويل اللي ذكرناه، أن الضعف ضعف إيه؟ نسبي. بالنسبة لمين ضعيف؟ بالنسبة لمكر الله سبحانه وتعالى أيضا ضعيف. واضح؟ فالآية فيها ترغيب شديد للقتال في سبيل الله بقوله الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فقاتلوا أولياء الشيطان. فقاتلوا أولياء الشيطان. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا عتم الليل المظلم يروي ظمأ الروح يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح هو نبراس حياة يرشدنا بهدى ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا شكرا فكاف من أنشأ للتحفيظ صروح هي دور للنور وفيها عطر الطهر يفوح هيا يا من تاه فالقرآن نجا ففاض بحب كتاب الله أشرق قلبي بالقرآن فشكرا يا ربا شكرا يا ربا اليوم نكرم من حفظوا حفل ثم نروح لكن الكل لدرجات في الجنات طموح غايتنا الرحمن نتطلع لرضا ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا شكرا يا ربا